تستشرف الى احسان ربك، وانت احد ثلاثه رجال، وانت تتقلب في عبوديه الرجاء، انت واحد من ثلاث: اما مطيع عامل، واما مذنب، واما مغرور. لان بعض الناس لا يفرق بين الرجاء وبين التمني، كلنا يرجو ان يدخل الجنه، وكلنا يرجو ان يهرب من النار. ان لم يكن مع الرجاء عمل فهذا غرور. ولذلك اجمع اهل العلم على ان الرجاء لا بد ان يكون مع العمل، انما يتمنى على الله الامان ولا يعمل ما امر به او يجتنب ما نهي عنه هذا مغرور، لا سر القسم، امره مكتوب. لكننا نتكلم الان عن احد رجلين، طائع وعاصي. كل واحد من الصنفين له رجاء. اما الطائع فرجاؤه ان يقبل الله عز وجل عمله، واما الخائف المخالف العاصي فيرجو ان يغفر الله له. للاول عدة وله طريق، وللثاني عدة ايضا وله طريق. قبة منزلة الرجاء هو الطمع في ألطاف الله عز وجل. ولذلك قلت إن الرجاء يكون كالطمع، هو الطمع بعينه، كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال النصارى الذين أسلموا: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وكذلك قال سحرة فرعون: يصل، يعني يريد أن يصل إلى المنزلة بغير استحقاق، ليس من جهة أنه لا يعمل، لا، بل يعملون، ولكن من جهة أن العمل لا يوصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته، اي اطمع في رحمته. اذا حقيقة العمل لا توصل، لكن لا بد ان تعمل. والله تبارك وتعالى يتمم لك، ولذلك ضاعف الحسنات وبارك في الاعمار، فجعل الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف، 700 700 حسن الواحد. ومن قرأ كتابه عز وجل الحرق بعشر حسنات، لو بتلت بقى كل 3 ايام ختمة وهكذا دواليك الى ان تموت، كم يكون عندك من جبال الحسنات؟ ايحصل هذه الحسنات رجل مات على رأس 60 عاما من اول ما بدأ يبلغ ويعي ابن 15 سنة لحد ما يموت ابن 60 سنة، يعني 45 سنة يقرأ القرآن، ده عمل واحد، يقرأ القرآن هذا عمل واحد، والحسنة بعشرة وبسبعمائة. ومسالك البر لا تنتهي، كثيرة جدا،

ففضل ان يدرس الملك لاجل امراه. ذهب بنت عم ونشا على حبها من الصغر، تزوجت رجل اخر، اصابتها مجاعه ذهبت الى ابن عمها من لحمها تطلب قرضا راودها عن نفسها ابدا، واعتصمت بعفتها ثم طافت على طوب الارض تطلب قرضا ما اعطاها احد، خلاص رجعت ابن عمها ابى ان يعطيها الا ان يجامعها، رفض مكره. قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امراته قالت اتق الله ولا تقض الخاتم الا بحقه، اي عقد صحيح. قال فقمت عنها وهي احب الناس الي واعطيتها المال. يا له من صابر، يا له من تقي. ان المقعد الذي جلسه تطيش فيه الاحلام وتحتاج الى عصمه من الملك العلام. اعطيها المال، اتق الله كلمة واحدة هزه. اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك تفرج عنا امانه. خرجت الصخرة خليفة. الرجل الثاني صادق فعلا، لان المرأة فطر على حب المال كما قال الله عز وجل، وانه لحب الخير لا شديد. الخير هنا مش معناه البر يعني والاحسان، لا، الآية خرجت مخرج الذنب ولم تخرج مخرج المال. الخير هنا هو المال. انا عايز افهم يعني جماعة رجال الاعمال دول الذين يأخذون المال من كل جهة، حرام حلال مكروه، لا يتركون جهة الا احترموه. انا عايز افهم يعني المال ده المليارات دي ولا الملايين، ماذا تفعلون به؟ سؤال حائل عندكم. لكن عند اهل البصر المال له ثلاثة وظائف بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم مالي مالي، وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فابقيت. ثلاثة بس، تاكل وتشرب وتلبس وتتصدق. هذا البخيل، هذا الذي يجمع المال، يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. والورثة أكثر الناس تمتعا بهذا المال، يهلك عمره طول النهار في المسجد والصحراء والطيارة وبلاد برة وبلاد جوه، مش فاضي. تصور في واحد عنده من رجال الجماعة اللي بتكلم عنه دول عنده 35 محفوظ. انا والله مستغرب يعني، انا ده عايز قصة ده يجي وماشي، طب رمي كلهم وعارف ايه الموضوع، 35 محفوظ ليه عندهم ايه دول؟ كل عايز من عيال مع نمر، كل واحد من اصحابه نمر. وبعدين يلقى الله عز وجل كده خاليا وفاضلا مخلصا. فالمال فتنه كما قال صلى الله عليه وسلم، انما فتنه امتي المال. انا لا اقدم هذا الكلام عشان تعرف ان الرجل ده محتسب،